السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا، كيف حالكم؟ الله يحييك. الله يبارك فيكم شيخنا، أسأل الله أن يحفظكم وأن يعافيكم دائما أبدا شيخنا. اللهم آمين وإياكم. الله الله، نبدأ إن شاء الله شيخنا؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين والحاضرين، اللهم بارك في شيخنا وأكرمه وارضى عنه، اللهم آمين. وبأسانيدكم إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، يرحم من في الأرض يرحمكم، أو قال: يرحمكم من في السماء. وبأسانيدكم إلى الإمام ابن شاهين رحمه الله في كتابه قال، وهذا هو المجلس الرابع منه، قال رحمه الله: فضيلة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. وبه قال: حدثنا عبد الله بن سليمان قال: حدثنا علي بن خشرم قال: حدثنا علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن عبد الله بن بريدة رضي الله عنه أن أبا بكر وعمر خطبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنه، فقال: إنها صغيرة، فخطبها علي فزوجها منه. قال رحمه الله: تفرد علي بن أبي طالب بهذه الفضيلة لم يشركه فيها أحد، آخره. قال: والحمد لله وحده. نعم شيخنا تفضلوا. نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. قال ابن شهير رحمه الله تعالى في شرح مذاهب أهل السنة: فضيلة أخرى لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وذكر حديث عبد الله بن بريدة أن أبا بكر وعمر خطب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها، فقال: إنها صغيرة، فخطبها علي فزوجها منه. وهذا الحديث فيه لين، وأخرجه النسائي في السنن وفي الخصائص، وأخرجه ابن حبان والحاكم. وقال ابن حبان وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. فهذا الحديث حديث حسن، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج علي رضي الله عنه من فاطمة رضي الله تعالى عنها، وقصة زواجه مشهورة. فهذه فضيلة لعلي رضي الله عنه، ولكنه مع ذلك قد شاركه أبو العاص بن الربيع في زواجه من زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وشاركه أيضا عثمان رضي الله عنه في زواجه من رقية وأم كلثوم في هذه الفضيلة. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. وقال رحمه الله: فضيلة لأبي بكر رضي الله عنه. وبه قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا عبيد الله بن محمد العيشي قال: حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وجعا، فأمر أبا بكر أن يصلي بالناس، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم خفة، فجاء فقعد إلى جنب أبي بكر، فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر وهو قاعد، وأما أبو بكر الناس وهو قائم. قال رحمه الله: هذا حديث صحيح، رواه علي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب وابنه عبد الله وأبو عبيدة بن الجراح وأنس بن مالك وابن عمر وأبو موسى وأبو هريرة وسهل بن سعد وأبو سعيد الخدري وسالم بن عبيدة وعبد الله بن زمعة رضي الله عنهم أجمعين. وقال ابن أبي مليكة: لم أرى في الخلافة شيئا أبين من هذا، وليس هذا لأحد إلا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأتم به أبو بكر وهو قاعد، ويأتم الناس بأبي بكر وهو قائم. قال رحمه الله: تفرد أبو بكر الصديق بهذه الفضيلة لم يشركه فيها أحد، وعبد الرحمن بن عوف حيث صلى النبي صلى الله عليه وسلم خلفه لم يكن أمره، إنما خشوا فوتها فقدموه وصلى النبي صلى الله عليه وسلم خلفه. نعم شيخ. نعم، هذا حديث صحيح متفق عليه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جنب أبي بكر، فصلى أبو بكر رضي الله عنه بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه وإن كانت هذه فضيلة لأبي بكر رضي الله عنه إلا أن شاركه فيها عبد الرحمن بن عوف، فإن عبد الرحمن فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف عبد الرحمن بن عوف فشاركه فيها عبد الرحمن بن عوف، فليس خاصة بأبي بكر رضي الله عنه، ولكن الخاص بأبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، أمر الناس أن يصلي بهم أبي بكر في مرضه، في مرض النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه، أمر أبا بكر أن يصلي بالناس مع وجود غيره من الصحابة، وجود عمر ووجود علي، ولو كان أحد يقدم على أبي بكر رضي الله عنه لقدم في الصلاة. ولذا قال عمر رضي الله عنه في سخيفة بن ساعدة في محاجته للأنصار، قال من منكم يتقدم أبي بكر وقد قدمه النبي صلى الله عليه وسلم في ديننا، يعني في الصلاة. نعم أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: فضيلة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال حدثنا محمد بن داود بن سليمان الهمداني، قال حدثنا حسين بن علي بن الأسود العجلي، قال حدثنا عمرو بن محمد عن القزي عن سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا غضب عمر بن الخطاب، فإنه إذا غضب الله له. قال: تفرد عمر بهذه الفضيلة لم يشركه فيها أحد. نعم شيخ. نعم، هذا الحديث ضعيف، فيه الحارث بن عبد الله الأعور وقد كذبه غير واحد، هذا الخبر لا يصح. نعم أحسن الله عليكم. وبه قال: فضيلة لعثمان رضي الله عنه، قال حدثنا عبد الله بن محمد إملاء، قال حدثنا شريح بن يونس، قال حدثنا عباد بن عباد عن جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشد هذه الأمة بعد نبيها حياء عثمان. قال: تفرد عثمان بهذه الفضيلة لم يشركه فيها أحد. نعم شيخ. نعم، وهذا الحديث بهذا اللفظ لا يصح، فيه جعفر بن الزبير الحنفي متروك الحديث، ولكن صح حياء عثمان رضي الله عنه من حديث أنس وابن عمر وغيرهم، وحديث عائشة رضي الله عنها الذي مر معنا في الدرس الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. نعم أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: فضيلة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وبه قال حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث إملاء، قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم شاذان، قال حدثنا سعد بن الصلت، قال حدثنا أبو الجارود، قال حدثنا أبو إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال: لما كان ليلة بدر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يستقي لنا من الماء، فأحجم الناس، فقام علي فاعتصم القربة، ثم أتى بئرا بعيدة القعر مظلمة فأغدر فيها، فأوحى الله إلى جبريل وميكائيل وإسرافيل تأهبوا لنصرة محمد وحزبه، ففصلوا من السماء لهم لغط يذعر من يسمعهم، فلما مروا بالبئر سلموا عليه من آخرهم إكراما وتبجيلا. قال: تفرد علي بهذه الفضيلة لم يشركه فيها أحد. نعم شيخ. نعم، هذا موضوع، هذا الحديث موضوع، فيه أبو الجارود وهو زياد بن المنذر، كذبه ابن معين وغيره، وقال ابن حبان: كان رافضيا يضع الحديث في الفضائل والمثالب. نعم أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: فضيلة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، قال حدثنا علي بن الحسين بن حرب القاضي، قال حدثنا أبو السكين زكريا بن يحيى، قال حدثنا المحاربي عن عبد السلام بن حرب عن أبي خالد الدالاني عن أبي خالد المولى آل جعدة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتاني أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فأخذ بيدي فأراني باب الجنة التي يدخل منها أمتي، فقال أبو بكر: وددت يا رسول الله أني كنت معك حتى أنظر إليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنك يا أبو بكر أول من يدخل الجنة من أمتي. قال: تفرد أبو بكر بهذه الفضيلة لم يشركه فيها أحد. نعم شيخ. نعم، وهذا ضعيف، فيه أبو السكين زكريا بن يحيى، قال: الدارقطني متروك، وفي رواية الحاكم ليس بالقوي إلا أنه توبع عن المحارب تبعها الناد بن السري عند أبي داود، وتبعه محمد بن عبد المجيد التميمي وهو ضعيف، فالحديث فيه ضعف. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: فضيلة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبه قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا كامل بن طلحة قال حدثنا الليث بن سعد عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: بينا نحن جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينا أنا نائما رأيتني في الجنة فإذا أنا بمرأة توضأ إلى جانب قصر، فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر بن الخطاب، فذكرت غيرتك فوليت مدبرا. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فبكى عمر وقال: عليك بأبي وأمي أغار. تفرد عمر بن الخطاب بهذه الفضيلة لم يشركه فيها أحد. نعم شيخ. نعم، وهذا الحديث صحيح، أخرجه في الصحيحين، وفيه فضيلة عمر رضي الله عنه، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر غيرة عمر فلم يدخل القصر، وفيه فضل عمر رضي الله عنه لأن هذا القصر له في الجنة، وفيه شدة حب عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنه بكى لما قيل له ذلك وقال: أعليك بأبي وأمي أغار؟ نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. وبه قال: فضيلة لعثمان بن عفان رضي الله عنه قال: حدثنا أحمد بن محمد بن محمد بن سليمان الباغندي قال: حدثنا علي بن حرب حدثنا محمد بن يعلى الثقفي عن أبي نعيم عمر وهو بن صبح عن خالد بن ميمون عن عبد الكريم بن أبي أمية عن طوس عن عائشة رضي الله عنها قالت: مكث آل محمد 4 أيام ما طعموا شيئا حتى تضاغوا صبيانهم، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عائشة، هل أصبتم بعد شيئا؟ فقلت: من أين إن لم يأتينا الله به على يدك؟ فتوضأ وخرج مستحثا يصلي ها هنا مرة وها هنا مرة يدعو. قالت: فأتانا عثمان من آخر النهار فاستأذن فهممت أن أحجبه، ثم قلت: هو رجل من مكاثير المسلمين، لعل الله إنما ساقه إلينا ليجري لنا على يديه خيرا. فأذنت له فقال: يا أمتاه، أين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلت: يا بني، أحسن الله عليكم شيخنا، ما أطعم آل محمد من 4 أيام شيئا. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم متغيرا ضامر البطن، فأخبرته بما قال لها وبما ردت عليه، فبكى عثمان ثم قال: مقتل للدنيا. ثم قال: يا أم المؤمنين، ما كنت بحقيقة أن ينزل بك ما كنت بحقيقة بحقيقة أن ينزل بك مثل هذا، ثم لا تذكرينه لي ولعبد الرحمن بن عوف ولثابت بن قيس ونظائرنا من مكاثير المسلمين. ثم خرج فبعث إلينا بأحمال من الدقيق وأحمال من الحنطة وأحمال من التمر وبمسلوخ و300 درهم في صورة، ثم قال: هذا يبطئ عليكم. فأتى بخبز وشواء كثير فقال: كلوا أنتم هذا واصنعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يجيء، ثم أقسم علي ألا يكون مثل هذا إلا أعلمته إياه. قالت: ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا عائشة، هل أصبتم شيئا بعدي؟ قالت: نعم يا رسول الله، قد علمت أنك إنما خرجت تدعو الله، وقد علمت أن الله لم يردك عن سؤالك. قال: فما أصبتم؟ قلت: كذا وكذا حمل بعير دقيق، وكذا وكذا حمل بعير حنطة، وكذا وكذا حمل بعير تمر، و300 درهم في صرة، وخبز وشواء كثير. فقال: ممن؟ فقلت: من عثمان بن عفان. دخل علي فأخبرته فبكى وذكر الدنيا بمقت وأقسم علي ألا يكون فينا مثل هذا إلا علمته. قالت: فما جلس النبي صلى الله عليه وسلم حتى خرج إلى المسجد ورفع يديه وقال: اللهم إني قد رضيت عن عثمان فرض عنه 3. قال رحمه الله: تفرد عثمان بهذه الفضيلة لم يشركه في هذه المكرمة أحد. نعم شيخ. نعم، وهذا موضوع في محمد بن يعلى الثقفي ذاهب الحديث، وقال أبو حاتم متروك، وقال النسائي ليس بثقة، وفي أيضا عمر بن صبح رماه إسحاق بن راهوية وغيره بالكذب، وشهد عليه علي بن جرير بوضع الحديث. وسياق هذا الحديث ليس عليه علامات النبوة، فإنه ركيك، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع في بيتي أحمال لا من دقيق ولا من شعير ولا من تمر ولا من غير ذلك، وإنما كان طعام النبي صلى الله عليه وسلم قوتا. نعم نعم، أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: فضيلة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وبه قال: حدثنا أحمد بن محمد بن يزيد بن يحيى الزعفراني قال: حدثنا أبو يوسف يعقوب بن إسحاق بن دينار، وكتبه عني عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا منبه بن عثمان الدمشقي قال: حدثنا إسماعيل بن عياش قال: سمعت يحيى بن عبيد الله يقول: سمعت أبي يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم هبط إلى الأرض مضى لذلك زمانا، ثم إن فاطمة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا بأبي أنت يا رسول الله. تصح هذه شيخنا؟ نعم. ثم إن فاطمة رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: بأبي أنت يا رسول الله. أولا هذا الحديث موضوع، اقرأه، ولكنه موضوع. طيب شيخنا أحسن الله عليك. نعم. فقالت: بأبي أنت يا رسول الله، ما الذي رأيت لي؟ فقال: يا فاطمة، أنت خير نساء البرية وسيدة نساء أهل الجنة. فقالت: يا أبه، فما لبعلي؟ نعم شيخ أحسن الله لك. فما لبعلي؟ قال رجل من أهل الجنة. قالت: يا أبه، فما لحسن وحسين؟ فقال: سبطي وولدي وسيدي شباب أهل الجنة. قال: ثم إن علي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما الذي رأيت لي؟ قال: أنا وأنت وحسين وحسن وحسين وفاطمة في قبة من در أساسها من رحمة الله وأطرافها من نور الله عز وجل، وهي تحت عرش الله يا ابن أبي طالب، وبينك تحت عرش الله تعالى يا ابن أبي طالب، وبينك وبين كرامة الله باب، تسمع صوتا وهينمة، وقد ألجم ناس العرق، وعلى رأسك تاج من نور قد أضاء منه المحشر، ترفل في حلتين، حلة خضراء وحلة وردية، خلقت وخلقتم من طينة واحدة. قال: تفرد علي وأهله وولده بهذه الفضيلة لم يشركهم فيها أحد. نعم شيخ. قاتل الله من وضع هذا الحديث، حديث موضوع، يعني حتى لفظ الحديث رقيق، ليس عليه علامات النبوة، ومتهم به يحيى بن عبد الله وهو القرشي، قال الإمام أحمد: منكر الحديث، ليس بثقة، وتكلم فيه يحيى القطان وابن عيينة وشعبة، وتكلم فيه غير واحد. نعم أحسن الله عليكم شيخ. قال رحمه الله: فضيلة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وبه قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا شيبان بن فروخ قال: حدثنا نافع بن هرمز عن أنس بن مالك رضي الله عنه، سبحان الله هذا رباعي، قال: كنا في بيت عائشة ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، وأنا يومئذ ابن 15 سنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليتني لقيت إخواني فإني أحبهم. فقال أبو بكر: يا رسول الله، أليس نحن إخوانك؟ قال: لا، أنتم أصحابي، إخواني الذين لم يروني وآمنوا بي وصدقوني وأحبوني، حتى إني لأحب إلى أحدهم من والده وولده. ألا تحب يا أبو بكر قوما أحبوك بحب إياك؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: فأحبهم ما أحبوك بحب إياك. قال: تفرد أبو بكر الصديق بهذه الفضيلة لم يشاركه فيها أحد. وفي الحديث دلالة على أنه لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم إلا لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم إلا من حب أبي إلا من حب لأبي بكر، هكذا شيخنا؟ أنه لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم إلا من حب لأبي بكر، أو الحديث ضعيف، فيه نافع أبو هرمز السلمي قال: أبو حاتم متروك، وضعفه الإمام أحمد وغير واحد، فالحديث ضعيف. نعم أحسن الله عليك. قال رحمه الله: فضيلة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبه قال: حدثنا يحيى بن صاعد قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن إسحاق الأزرمي قال: حدثنا زيد بن الحباب عن خريجة ابن عبد الله بن سليمان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أيد هذا الدين بأحب الرجلين إليك، عمر بن الخطاب او ابي عمر بن الخطاب أو نعم عمر بن الخطاب او ابو جهل بن هشام، فكان احب الرجلين اليه عمر. قال: وروى هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعه منهم علي بن ابي طالب وابن عباس وعائشه وابو سعيد الخدري وابن مسعود وخباب وانس رضي الله عنهم اجمعين، تفرد بهذه الفضيله عمر لم يشركه فيها احد. نعم شيخ. نعم، وهذا الحديث اخرجه الامام احمد واخرجه الترمذي وعبد بن حميد وابن حبان والحاكم في المستدرك، وهو حديث حسن بمجموع طرقه. وفي فضل عمر رضي الله عنه حيث دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤيد الله هذا الدين بأحب الرجلين إليه، عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام أو أبو جهل بن هشام، فكان أحب الرجلين إليه عمر، وروي من عدة طرق، والحديث حسن من طرق. نعم، ولذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما زلنا عزة ما زلنا أذلة حتى أسلم عمر. فلما أسلم عمر عز الله به الإسلام، ولم يجهر الصحابة رضي الله عنهم بدينهم حتى أسلم عمر وحمزة. نعم. السلام الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: فضيلة عثمان بن عفان رضي الله عنه، وبه قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا بشر بن الوليد الكندي قال حدثنا إسحاق بن سعيد السعيدي وعن سعيد بن عمرو بن عن عائشة رضي الله عنها قالت: مستمعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا قط إلا مرة أتاه عثمان بن عفان في نهر الظهيرة فاحتملتني الغيرة مخافة أن يكون إنما جاء يذكر له امرأة، قالت: فأقبلت حتى وضعت أذني على الستر. قالت: فسمعت ويقول له: إن الله ملبسك قميصا تريدك أمتي على خلعه فلا تخلعه. قالت: فلما علمت أنه جاء في غير النساء صرفت عنه واستغفرت ربي وانصرفت، فلم أدري ما هو حتى رأيت عثمان حين قتل أعطى كل شيء يسأله إلا الخلع، على أنه عاهد على أنه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سمع منه. قال: تفرد عثمان بن عفان بهذه الفضيلة لم يشركه فيها أحد. نعم شيخ. نعم، وهذا أخرجه الإمام أحمد في المسند، وأخرجه أيضا ابن أبي شيبة من وجه آخر، وابن حبان وابن أبي عاصم، وأخرجه الترمذي من حديث عبد الله بن عامر، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم عهد إلى عثمان رضي الله عنه أن الله عز وجل ملبسك خميصا يعني الخلافة تريدك أمتي على خلعه فلا تخلعه. فهذا العهد الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم به عثمان بن عفان رضي الله عنه، وفي الصحيح في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في حائط من حائط الأنصار ومتدلم في بئر، قال: فقلت لألزمن باب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكون بوابة. قال: فجاء رجل فاستفتح فسألت من هو، فقال: أبو بكر. قال: فقلت: على رسلك. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أذن له وبشره بالجنة. قال: فدخل فجلس بجوار النبي صلى الله عليه وسلم ثم وضع رجليه في البئر مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإذا رجل آخر يستأذن فقلت: من؟ قال: عمر بن الخطاب. قلت: على رسلك. فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم فأذن له، فقال: أذن له وبشره بالجنة. قال: فجاء فجلس بجوارهما ووضع رجليه في البئر. قال: ثم جاء رجل ثالث فاستأذن فقلت: من؟ قال: عثمان بن عفان. قال: فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. قال: قال: فأزنت له وقلت له: أزن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبشرك بالجنة على بلوى تصيبك. قال: فقال: الله المستعان. قال: فجاء فجلس في مقابلهما. قال سعيد بن المسيب: فأولتها قبورهم، فأولتها الخلافة، أولتها الخلافة، أي أن الخلافة تكون في أبي بكر ثم عمر ثم عثمان، ثم تحصل الفتنة في عهد عثمان رضي الله عنه، وقد حدثت في عهد عثمان وقتل رضي الله تعالى عنه، وكان أول سيف سحب على هذه الأمة ولم يرتفع عنها بعد ذلك. نعم. أحسن الله عليكم شيخ. قال رحمه الله: فضيلة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن الحسين بن حميد بن الربيع قال: حدثنا محمد بن عبيد بن عتبة قال: حدثنا عبد الله بن مسلم القزاز قال: حدثنا يحيى بن عيسى الرملي عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نظر إلى وجه علي عباده، قال: تفرد علي، الله المستعان، قال: تفرد علي بهذه الفضيلة، قال: تفرد علي بهذه الفضيلة لم يشركه فيها أحد. نعم شيخ. نعم، هذا حديث موضوع. نعم. سبحان الله، حشى كتابه بالأحاديث الموضوعة شيخ. إذا كان النظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم ليس عبادة، ها؟ فكيف النظر إلى علي رضي الله عنه أنه يكون عبادة؟ يعني حتى الذي وضعه يعني ما عنده فقه. الله المستعان. سبحان الله، أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: فضيلة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: حدثنا عبد الله بن سليمان قال: حدثنا محمد بن عوف الحمصي قال: حدثنا أبو مسهر ومحمد بن المبارك قال: وحدثنا عبد الله بن الحسن بن نصر الواسطي قال: حدثنا عباس بن عبد الله الترقفي قال: حدثنا محمد بن المبارك قال: حدثنا صدقة بن خالد قال: حدثنا زيد بن واقد عن بسر بن عبيد الله عن أبي دريس الخولاني عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل أبو بكر آخذ بطرف ثوبه حتى بدا عن ركبته، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أما صاحبكم فقد غامر، فأقبل حتى سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إنه كان بيني وبين عمر شيء، فأسرعت إليه، ثم إني ندمت على ما كان مني إليه، سألته أن يغفر لي فأبى علي، تتبع كله حتى تحرز بذلك مني، فتتبعته التتبع كله حتى تحرز بذلك مني، فأقبلت إليك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغفر الله لك يا أبا بكر 3 مرات، ثم إن عمر ندم حين سأله أبو بكر أن يغفر له فأبى عليه، ثم خرج من منزله حتى أتى منزل أبي بكر، فسأل ها هنا أبو بكر، قالوا لا، فعلم أنه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سلم عليه، فجعل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغير حتى أشفق أبو بكر أن يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمر ما يكره، فلما رأى ذلك أبو بكر جثى على ركبتيه فقال: يا رسول الله، أنا والله كنت أظلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت، وهو أساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي 3 فما أدري بعدها. قال: تفرد أبو بكر الصديق رضي الله عنه بهذه الفضيلة. نعم شيخنا. نعم. قال: تفرد أبو بكر الصديق بهذه الفضيلة لم يشركه فيها أحد. نعم شيخ. نعم، هذا الحديث صحيح، أخرجه البخاري في صحيحه، وفيه فضل أبي بكر رضي الله عنه، حيث أنه صدق النبي صلى الله عليه وسلم عندما كذبه الناس، وفيه فضل عمر رضي الله عنه، حيث أنه ندم على موقفه مع أبي بكر، مع أن أبو بكر رضي الله عنه كما قال: أنا كنت أظلم، فأسرع إليه، وفيه حب أبي بكر وعمر لبعضهما، حيث أن أبو بكر رضي الله عنه أشفق لما وجد على عمر، لما وجد وجه النبي صلى الله عليه وسلم قد تغير، وفيه محبة الصحابة بعضهم لبعض ومحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: فضيلة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن هارون بن عبد الله الحمصي قال: حدثنا أحمد بن منيع وحدثنا عبد الله بن سليمان قال: حدثنا زياد بن أيوب وأبو عبد الرحمن الأذرمي قال: وحدثنا عبد الملك بن أحمد بن نصر الدقاق قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: وحدثنا هشيم أنبأنا حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال عمر بن الخطاب: وافقت ربي في 3، قلت: يا رسول الله، لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقلت يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر، فلو أمرتهن بالحجاب فنزلت آية الحجاب واجتمع على رسول الله صلى الله عليه وسلم نساؤه في الغيرة، فقلت لهن عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، قال فنزلت كذلك. قال تفرد عمر بهذه الفضيلة اليمين لم يشاركه فيها أحد. نعم شيخ. نعم، وهذا الحديث صحيح، أخرجه البخاري في صحيحه مطولا، وفيه فضل عمر رضي الله عنه، وفيه أنه وافق الله عز وجل في كما قال في ثلاث مسائل، وقد وافق عمر في أن وافق الله عز وجل في أكثر من ذلك في مسائل كثيرة، ففيه فضل عمر رضي الله تعالى عنه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يجري الحق على لسان عمر وقلبه. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله فضيلة لعثمان بن عفان رضي الله عنه قال حدثنا عبد الله بن سليمان قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثني يزيد بن مغس مغلس، هكذا شيخنا مغلس؟ نعم، يزيد بن مغلس الباهلي. أي نعم. أحسن الله عليكم. قال حدثنا جامع بن مطر الحبطي وقال حدثتني أم كلثوم بنت ثمامة قالت سألت عائشة عن عثمان رضي الله عنهما لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأنه فيه سقط هنا. قالت سألت عائشة عن عثمان لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا رأسه على فخذي وعثمان عن يمينه وجبريل يوحي إليه. قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اكتب عثمان، فما كان الله ينزلك تلك المنزلة إلا فما كان الله ينزلك تلك المنزلة إلا كريم على فما كان الله ينزلك تلك المنزلة إلا كريم على الله وعلى رسوله. قال تفرد عثمان بهذه الفضيلة لم يشاركه فيها أحد. نعم شيخ. وهذا الحديث فيه ضعف، ففيه يزيد بن المغلس الباهلي، وإن كان وثق الفلاس، إلا أن أبا حاتم الرازي قال شيخ ليس بالمشهور، وقال ابن حبان كان ممن ينفرد عن الثقات بالأشياء المقلوبات، فالحديث فيه ضعف. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. يعني أحسن الله عليكم، الكتاب الظاهر سيستمر هكذا كله في الفضائل شيخنا. طيب إيش نسوي، الشك ولا الله. الله المستعان. طيب بدأنا فيه فلا بد من أن ننهي. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله فضيلة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن الحسين بن حميد بن الربيع قال حدثنا محمد بن عمران بن حجاج قال حدثنا عبد الله بن موسى عن أبي راشد يعني الحماني عن هارون العبدي عن أبي سعيد رضي الله عنه قال كنا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل علي بن أبي طالب فأدام رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إليه ثم قال من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه وإلى نوح في حكمه وإلى إبراهيم في حلمه فلينظر إلى هذا. قال تفرد علي بهذه الفضيلة لم يشركه فيها أحد. نعم شيخ. نعم، ما هو والحديث موضوع أبو هارون العبدي متروك ومنهم من كذب وهو متهم بالتشيع، فالحديث موضوع. نعم. أحسن الله عليكم شيخ. قال رحمه الله فضيلة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وبه قال حدثنا إبراهيم بن حماد بن إسحاق القاضي قال حدثنا عبد الكريم بن الهيثم قال حدثنا مصرف بن عمرو قال حدثنا أبو يحيى الحماني عن أبي العطيف جراح بن منهال عن الوضين بن عطاء عن عبادة بن نسي شيخنا. عن عبادة بن نسي أو نسي. نعم. طيب أحسن الله لكم. عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوجهه إلى اليمن وثم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن وسعد رضي الله عنهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلموا. فقال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله لو أنك أذنت لنا بالكلام ما كان لنا أن نتكلم معك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني فيها لم يوحى إلي كأحدكم فتكلموا، فتكلم أبو بكر وأمر برفق بالناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: ما ترى؟ فقال: ما قال أبو بكر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله من فوق سمائه يكره أن يخطئ أبو بكر رضي الله عنه. قال: تفرد أبو بكر الصديق بهذه الفضيلة لم يشركه فيها أحد. نعم شيخ. نعم. وهذا الحديث منكر، فيه أبو العطوف الجراح بن منهال قال ابن المدين لا يكتب حديثه، وقال البخاري منكر الحديث، وقال النسائي والدارقطني متروك، ووهاه غير واحد، ورماه ابن حبان بالكذب. والحديث إن كان أخرجه الطبراني في الكبير، وابن أبي أسامة الحارس في مسنده، وابن الجوزي في الموضوعات. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. وبه قال: فضيلة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا عبد الله بن عمر الكوفي قال: حدثنا عبد الله بن خراش عن العوام بن حوشب عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أسلم عمر نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، لقد استبشر أهل السماء اليوم بإسلام عمر. قال: تفرد عمر بهذه الفضيلة لم يشركه فيها أحد. نعم شيخ. نعم. وهذا منكر، هذا الحديث منكر، وفيه عبد الله بن خراش وهو ابن حوشب الشيباني، وهو منكر الحديث، وقال أبو حاتم ذاهب الحديث، وقال ابن عدي عامة ما يرويه غير محفوظ. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. وبه قال: فضيلة عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: حدث ترى مثل هذه الأشياء، يعني كون أن الأحاديث موضوعة ليس معنى ذلك أنه ليس فيها فائدة، فإن من فائدتها معرفة أنها موضوعة، من فائدة قراءتها وسردها معرفة أن هذا الحديث موضوع. نعم صحيح. أحسن الله عليكم شيخ. الله المستعان. أحسن الله عليكم. وبه قال: فضيلة عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: حدثنا أحمد بن محمد بن يزيد الزعفراني قال: حدثنا بنان بن يحيى المغازلي قال: حدثنا الحسن بن عبيد الله قال: حدثني عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: وصف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم الجنة، فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله، أفي الجنة برق أو برق؟ فقال: والذي نفسي بيده، إن عثمان ليجولن من منزل إلى منزل فتبرق شيخنا. نعم، فتبرق له الجنة. فتبرق له الجنة. أحسن الله عليكم. قال: تفرد عثمان بن عفان رضي الله عنه بهذه الفضيلة لم يشركه فيها أحد. نعم. وهذا الحديث موضوع، في الحسن بن عبيد الله العجلي قال: الدارقطني كان يضع الحديث، وقال ابن عدي: يشبه أن يكون ممن يضع الحديث. والحديث أخرجه الحاكم في المستدرك، وأبو نعيم في فضائل الصحابة، وابن عدي في الكامل. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. وبه قال: فضيلة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن جعفر بن يزيد المطيري قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن المستورد قال: حدثنا إسماعيل بن صبيح اليشكري قال: حدثنا سفيان بن إبراهيم الجريري عن عبد المؤمن بن القاسم الأنصاري أن أبان بن تغلب عن أبان بن تغلب عن ابن ميثم عن المنهال بن عمرو عن عبد الله بن نوفل بن الحارث بن الهاشمي أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا ترضى يا علي إذا جمع الله الناس في صعيد واحد حفاة عراة مشاة قد قطع أعناقهم العطش؟ فكان أول من يدعى إبراهيم فيكسى ثوبين أبيضين ثم يقوم عن يمين العرش ثم تفجر لي مثعب من الجنة إلى الحوض. تفجر لي شيخنا. لا. ثم تفجر لي مثعب من الجنة إلى الحوض حوض أعرض مما بين بصرة وصنعاء فيه عدد نجوم السماء قد قدحان من فضة فأشرب وأتوضأ ثم أكسى ثوبين أبيضين ثم أقوم عن يمين العرش ثم تدعى فتشرب وتتوضأ ثم تكسى ثوبين أبيضين فتقوم معي ثم لا أدعى لخير إلا دعيت له. قلت بلى. قال تفرد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بهذه الفضيلة لم يشاركه فيها أحد. نعم شيخ. نعم هذا أيضا موضوع في سفيان بن إبراهيم الجريري قال الأزدي زائغ ضعيف. فالحديث أيضا موضوع. نعم نعم بارك الله فيكم شيخنا. وبه قال فضيلة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن سليمان البهلي قال حدثنا عبد الله بن عبد الصمدي وحدثنا القاسم بن عبد الله الهمذاني وقال حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد التبعي أو التبعي قال حدثنا القاسم بن الحكم عن هشام بن سعد قال حدثنا زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتصدق ووافى ذلك مالا عندي مجتمعا. فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما. قال فجئت بنصف مالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك؟ قلت مثله. قال ثم أتى أبا بكر رضي الله عنه بكل مال عنده فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك؟ فقال أبقيت لهم الله ورسوله. قلت لا أسبقك إلى شيء أبدا. لفظ الباهلي تفرد بهذه الفضيلة أبو بكر لم يشاركه فيها أحد. نعم شيخ. نعم ونعم هذا الإسناد فيه لين والحديث مشهور بهشام بن سعد أخرجه أبو داود والترمذي والحاكم وابن أبي عاصم السنة وغيرهم لكن الحديث فيه لين. لكن مثل هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصدقة قال ووافى ذلك عندي مالا مجتمعا. فقلت واليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما. وذلك لفضائل أبي بكر رضي الله عنه وكان سباقا بالخيرات وكان يسبق إلى الصدقة. ولذا قال ابن مسعود أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا يعني بلال فاشتراه وأعتق. قال فجئت بنصف مالي عمر رضي الله عنه قال جئت بنصف مالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك؟ قلت مثله. قال ثم أتى أبو بكر بكل ماله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. قال عمر قلت لا أسبقك إلى شيء أبدا. وهذا فيه استحباب الصدقة والصدقة بكل المال إذا كان عنده قوة إيمان واعتماد على الله عز وجل. وأما إذا كان يعني يخشى على نفسه وعلى عياله فالأولى أن يبقي لهم ما يقومهم وما يسد حاجتهم ولا يتصدق بكل ماله. وليستحب جمع من السلف التصدق بنصف المال. وكان علي بن حسين رضي الله عنه يقاسم الله عز وجل في ماله حتى إنه ليقاسم في إحدى نعليه يتصدق بنصف ماله من كل شيء. نعم أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله فضيلة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال حدثنا عبيد الله بن عبد الصمد حدثنا بكر بن سهل قال حدثنا عبد الغني بن سعيد الثقفي قال حدثنا موسى بن عبد الرحمن الصنعاني عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في السماء ملك إلا وهو يوقر عمر وما في الأرض من شيطان إلا وهو يفرق من عمر. قال تفرد عمر بهذه الفضيلة لم يشاركه فيها أحد. نعم شيخ. نعم وهذا إسناد منكر فيه بكر بن سهل ضعفه النسائي وغير واحد وفيه عبد الغني بن سعيد الثقفي ضعفه ابن يونس ولعل آفة الحديث في موسى بن عبد الرحمن الصنعاني. قد قال فيه ابن حبان دجال وضع على ابن جريج عن عطاء ابن عباس كتابا في التفسير. وقال ابن عدي منكر الحديث. نعم بارك الله فيكم شيخنا أحسن الله لكم. وبه قال فضيلة عثمان بن عفان رضي الله عنه قال حدثنا أحمد بن محمد بن يزيد الزعفراني وأحمد بن محمد بن إسماعيل الأدمي قال حدثنا الفضل بن سهل قال حدثني الحسن بن بشر بن سلم قال ابن سلم قال حدثني الحكم بن عبد الملك عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببيعة الرضوان كان عثمان بن عفان رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة قال فبايع الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إن عثمان في حاجة الله وحاجة رسوله قال فضرب بإحدى يديه على الأخرى قال فكانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان خيرا من أيديهم لأنفسهم قال تفرد عثمان رضي الله عنه بهذه الفضيلة لم يشاركه فيها أحد. نعم شيخ. نعم وهذا الحديث يعني هذا الإسناد منكر ولكن الحديث صحيح فقد روي فقد جاء هذا الحديث في صحيح البخاري في غزوة الحديبية لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان إلى مكة إلى أهل مكة ثم قيل إن عثمان رضي الله عنه قتل فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ببيعة الرضوان وقال والله لا أناجزنهم فبايع الناس بيعة الرضوان ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عثمان في حاجة الله وحاجة رسوله فضرب بإحدى يديه على الأخرى فكانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان خير من أيديهم لأنفسهم وخير من يده لنفسه وهذا معروف وهذا أخرجه البخاري وأخرجه الترمذي وأخرجه الإمام أحمد وغيرهم. نعم أحسن الله عليكم شيخنا بارك الله فيكم. وبه قال فضيلة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه قال حدثنا النصر بن القاسم الفرائضي وحدثنا عيسى بن المساور الجوهري قال قال لي يغنم بن سالم بن قنبر ابن قنبر ولقيته سنة سبعين ومئة قال لي يغنم وقال لي يغنم لي 12 ومئة سنة سبحان الله قال لي أنس بن مالك رضي الله عنه أهدى إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم طير مشوي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أتيني بأحب خلقك إليك أو بمن تحبه أشك من عيسى فجاء علي فرددته ثم جاء فرددته فدخل في الثالثة أو في الرابعة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أحبسك عني علي وما بطأك عني قال جئت قال جئت فردني قال يا أنس ما حملك على ما صنعت قال رجوت أن يكون رجلا من الأنصار قال فقال لي يا أنس أو في الأنصار خير من علي أو في الأنصار أفضل من علي قال وروى هذا الحديث عن أنس بن مالك جماعة ورواه ابن عباس وسفينة وأبو رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تفرد علي بهذه الفضيلة لم يشاركه فيها أحد. نعم شيخ. نعم وهذا الحديث لا يصح فيه يغنم هذا ابن سالم قال ابن حبان كان يضع على أنس بن مالك وقال ابن يونس حدث عن أنس فكذب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حديث الطير من المخذوبات الموضوعات عند أهل العلم والمعرفة بحقائق النقل. نعم وهذا من الأحاديث التي يستدل بها الشيعة وكنا قد جمعنا الأحاديث التي يستدل بها الشيعة وذكرها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في مصنفاته فكنت أنزل منها عدة أحاديث كل يوم على صفحتي وهي عندي في مؤلف خاص اسمه القول المبين في بيان كذب الشيعة على سيد المرسلين جمعنا فيها الأحاديث الضعيفة والموضوعة التي يستدل بها الشيعة. نعم بارك الله فيكم شيخنا ونفع بعلمكم. قال رحمه الله فضيلة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه قال حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث قال حدثنا محمد بن عثمان العيشي قال حدثنا عبد الله بن مروان بن معاوية قال حدثني أبي عن سليمان بن كندير عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يسبحون في غدير يسبحون في غدير فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ليسبح كل رجل منكم إلى صاحبه فسبح كل رجل إلى صاحبه وبقي النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ثم سبح النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر حتى عانقه فقال أنا وصاحبي قال تفرد أبو بكر الصديق بهذه الفضيلة لم يشاركه فيها أحد. نعم شيخ. نعم، وهذا إسناده ضعيف، والحديث أخرجه الطبراني، وفيه مروان بن معاوية، وهو وإن كان ثقة إلا أنه يدلس تدليسا شديدا، ولم يصرح بالتحديث، فالحديث ضعيف. نعم. أحسن الله عليكم شيخ. قال رحمه الله: فضيلة عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال حدثنا عبد الله بن سليمان قال حدثنا محمد بن مصفى وعمر بن عثمان قال حدثنا بقية قال حدثنا الزبيدي عن الزهري عن أبي أمامة بن سهر بن حنيف أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص فيها ما يبلغ الثدي وفيها ما يبلغ دون ذلك، فعرض علي عمر وعليه قميص يجره، قالوا: ماذا أولت ذلك؟ قال: الدين. لفظ ابن مصفى تفرد بهذه الفضيلة عمر لم يشاركه فيها أحد. نعم شيخ. نعم، وهذا الحديث صحيح، وإسناد المصنف أيضا صحيح، وبقية قد صرح هنا بالتحديث، وقد رواه الشيخان من طرق أخرى عن أصحاب الزهري به، وفيه فضل عمر رضي الله عنه، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص فيها ما يبلغ الثدي وفيها ما يبلغ دون ذلك، فعرض علي عمر وعليه قميص يجره، قالوا: فماذا أولت ذلك؟ قال: الدين. فهذا فيه فضل لعمر رضي الله عنه، وأن دينه متين، ولهذا كان رضي الله عنه الرجل الثاني في هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. نعم. رضي الله عنهم أجمعين. أحسن الله عليكم شيخنا. وبه قال فضيلة عثمان بن عفان رضي الله عنه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا طالوت بن عباد قال حدثنا أبو هلال عن قتادة عن عبد الله بن شقيق عن مرة البهزي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتن كأنها صياصي بقر، فمر بنا رجل مقنع فقال: هذا وأصحابه على الحق. فذهبت فنظرت إليه فإذا هو عثمان بن عفان رضي الله عنه. قال تفرد بهذه الفضيلة عثمان لم يشاركه فيها أحد. نعم شيخ. نعم، وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والطبراني، وفيه لين، لكنه جاء من عدة طرق، فلعله أحسن ما يقال فيه أنه حديث حسن. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ستكون فتن كأنها صياصي بقر، أي تكون فتن كثيرة. قال: فمر بنا رجل مقنع فقال: هذا وأصحابه على الحق. قال: فذهبت فنظرت إليه فإذا هو عثمان رضي الله عنه. ولا شك أن عثمان رضي الله تعالى عنه في الفتنة التي حدثت أنه كان على الحق، وإنما هؤلاء الخوارج الذين خرجوا كان بزعامة عبد الله بن سبأ اليهودي، إنما أرادوا الطعن في الأمة، ولذا استحلوا قتل عثمان رضي الله تعالى عنه. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله فضيلة علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا شريح بن يونس وحدثنا عبد الله بن سليمان ومحمد بن هارون الحضرمي وأحمد بن المغلس قالوا حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا أبو حفص الأبار عن الحكم بن عبد الملك عن الحارث بن حصيرة أو حصيرة عن أبي صادق عن ربيعة بن ناجد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي، فيك مثل من عيسى أبغضته اليهود حتى بهتوا أمه وأحبته النصارى حتى أنزلوه بالمنزلة التي ليس به. فقال علي: يهلك في رجلان، محب مفرط يفرطني بما ليس في، ومبغض يحمله شنآن على أن يبهتني. قال لفظ شريح تفرد بهذه الفضيلة علي بن أبي طالب لم يشركه فيها أحد أو لم يشاركه فيها أحد. نعم شيخ. نعم، هذا الحديث منكر في في الحكم بن عبد الملك وهو القرشي متفق على ضعفه، وضعفه ابن معين وغير واحد جدا، والحديث أخرجه النسائي الخصائص والبخاري في التاريخ الكبير وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند وابن أبي عاصم كلهم من طريق الحكم بن عبد الملك. وأما قول الحاكم صحيح الإسناد فقد تعقبه الذهبي بقوله الحكم وهاه ابن معين. نعم أحسن الله عليكم شيخنا. شيخنا نقف هنا إن شاء الله تعالى اليوم. طيب إن شاء الله. طيب جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك الرحمن فيكم. وفيكم بارك وفقنا الله وإياكم ورضيه واسألنا وإياكم في طاعته واجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا شيخنا وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. إذا الحمد لله رب العالمين، تم المجلس الرابع من القراءة والتعليق على كتاب شرح مذاهب أهل السنة لابن شاهين رحمه الله. موعدنا لمواصلة في هذا الكتاب يوم السبت إن شاء الله تعالى، وموعدنا غدا لمواصلة في قراءة جامع بيان العلم على شيخنا أسبوع. في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.